وما أشبه ذلك من القواعد الكلية التي هي أصول الفقه. هذا التعريف هو تعريف الفقه، ماذا ذكر بعد ذلك؟ المقال والثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن لا لما ذكر المؤلف تعريف أصول الفقه باعتبار كونه باعتبار مفرديه وباعتبار التركيب وكل مركب إضافي يتوقف فهم معناه على معرفة مفرديه، وقد سبق الكلام في ذلك. ذكر رحمه الله أن أصول الفقه يعرف باعتبار آخر وهو باعتبار اللقب، اللقب يعني أصول الفقه كعلم ولقب على هذا الفن. ما المراد به؟ المراد به دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد. ما هي أصول الفقه؟ ما هو تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا وعلما على هذا الفن المخصوص الذي نحن بصدد دراسته؟ هو علم يبحث أو هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. أدلة الفقه الإجمالية كالأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، والأمر بالشيء بعد النهي عنه يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك، والنهي يقتضي الفساد، وما أشبه ذلك من القواعد من قواعد أصول الفقه. هذا الفن هو أدلة الفقه الإجمالية، فالبحث في أدلة الفقه الإجمالية بحث في فن أصول الفقه. إذا أصول الفقه يعنى أو هو في ذاته دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. كيف يستفيد العالم المجتهد وطالب العلم الذي تمهر في هذا الفن؟ كيف يستفيد من هذه الدلائل الإجمالية في استنباط الأحكام الشرعية وبيان حال المستفيد؟ لا شك أن هذه القواعد الكلية تسلط على الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة، فتستنبط بهذه القواعد الكلية أحكام شرعية من هذه الأدلة التفصيلية. هذه تسمى استفادة ولا لا؟ استفادة. كيف تستفيد من النص العام في تقرير عموم الحكم؟ كيف تستفيد من النص المقيد لهذا الإطلاق؟ وما هي القواعد التي تجعل طالب العلم أو المجتهد يقيد هذا النص المطلق بذاك النص المقيد؟ هذه استفادة. ويستفيد الوجوب من هذا الأمر لأن الأمر يقتضي الوجوب، وكيف يصرف هذا الأمر الذي ظاهره الوجوب إلى الندب بواسطة القرينة المقترنة به التي ترفع الوجوب، كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني، قال صلوا قبل المغرب ركعتين، قال ثلاثا، قال في الثالثة لمن يشاء. فطالب العلم يقول الأمر للوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف الوجوب، فيستفيد من هذه من هذا النص عدم وجوب أداء ركعتين قبل صلاة المغرب، ويستفيد من مطلق الأمر استحباب الإتيان بهما، فيصرف الوجوب بالقرينة ويبقي الحكم على الاستحباب. هذه العملية هي عملية الاستفادة من قواعد أصول الفقه في تقرير الأحكام الشرعية. هذا هو الغرض من دراسة أصول الفقه، هو أدلة الفقه الإجمالية، لأن أصول الفقه لا يبحث في أدلة الفقه التفصيلية، لأنه إذا ذكرت في أصول الفقه إنما تذكر استدلالا للقاعدة والدليل الكلي، فأصول الفقه لا يبحث إلا في أدلة الفقه الإجمالية، كالأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد والأمر بالشيء بعد النهي عنه إلى آخره. وكيفية الاستفادة من هذه القواعد في استنباط الأحكام الشرعية. وأدخلوا في أصول الفقه قضية هي أجنبية من حيث تعلقها بأصول الفقه، لكنها لازمة له، وهي بيان حال المستفيد. المستفيد هو المجتهد، والمجتهد هو الذي يستنبط الأحكام الشرعية بواسطة هذه القواعد الكلية. هذا المستفيد لا بد من بيان شروطه التي يكون عليها، وما هي الأهلية التي تكون للمجتهد حتى يكون مجتهدا مستفيدا من هذه القواعد الكلية في استنباط الأحكام الشرعية. لما كانت الاستفادة لا تحصل إلا للمجتهد ولمن قاربه من المتعلمين والدارسين والمتمهرين في هذا الفن، وجب أن نتعرف على شروط المجتهد لأنه هو المستفيد من هذه القواعد الكلية. فذكروا مباحث الاجتهاد وشروط الاجتهاد وما يكون عليه المجتهد من الصفات وما يكون عليه من الآداب إلحاقا لها بوصول الفقه، لأن المستفيد هو المجتهد، فوجب أن نتعرف على شروطه وآدابه والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها. هذا هو مجمل أصول الفقه كما ذكر المؤلف في تعريفه اللقب. نعم. قال المصنف رحمه الله: فائدة أصول الفقه. إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك، فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. نعم، كل فن لا بد من معرفة ثمرته حتى يكون ذلك معينا على كثرة التحصيل فيه، لأن طالب العلم إذا عرف الثمرة التي تحصل التي يرمي إليها الدارس لهذا الفن، فإن ذلك يكون له معينا على الرغبة في طلبه وتحصيل مباحثه. وثمرة هذا الفن أنه ينمي ملكة الاستنباط في الدارس لهذا الفن، ويكون له قدرة وملكة يستطيع بواسطة هذه القدرة وهذه الملكة التي حصلت له بدراسة هذا الفن من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية في الكتاب والسنة على أسس صحيحة. وقد يستنبط غيره، يعني غير الدارس لهذا الفن، حكما شرعيا من دليل، لكن في الغالب أنه قد يستنبط حكما لكن على أسس غير سليمة. فإذا سمع قول الله عز وجل: إذا حللتم فاصطادوا، فإنه يفهم من هذه الآية وجوب الصيد بعد التحلل من الإحرام بحجنا وعمرة، وربما رأى تأثيم من لم يقم بالصيد بعد ذلك، بناء على أنه فهم من الآية الوجوب. وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، ليس كل أمر في الكتاب والسنة يدل على الوجوب، بل قد يدل على الإباحة، وقد يدل على الإرشاد، وقد يدل على أمور أخرى لا يستطيع طالب العلم أن يتعرف عليها إلا إذا درس هذا الفن وفهم مباحث هذا الفن، فإنه حينئذ سيدرك أنه ليس كل أمر يقتضي الوجوب. فالأمر بعد النهي، الأمر بالشيء بعد النهي عنه، فإنه يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك، إن كان واجبا فواجب، وإن كان مستحبا فمستحب، وإن كان مباحا فمباح. وقال بعض أهل الأصول يرجع إلى الإباحة، وهذا هو المشهور عند المتأخرين. واختار الأول الحافظ ابن كثير الدمشقي، اختار أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك، وقال هذا الذي يدل عليه السبر وبه تجتمع الأدلة، وذلك في تفسيره في عند هذه الآية وإذا حللتم فاصطاد. إذن ثمرة هذا الفن ثمرة عظيمة وشريفة، وهو أن يكون لطالب العلم ملكة وقدرة يستنبط بها الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فليكن ذلك حافزا لطلاب العلم في أن يتوسعوا في هذا الفن وهذا المختصر الذي كتبه شيخنا رحمه الله، مختصر مفيد نافع. وإن شاء الله إذا طالت بنا هذه المجالس نقرأ إن شاء الله مختصرات أخرى أوسع من هذا المختصر إن شاء الله. نعم. أول من جمع هذا العلم وصنف فيه هو الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي القرشي المطلب. قال العلوي في المراقي: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلب، وغيره كان له شريقة كما كان للعرب من خليق. وقال العمريطي أيضا من يحفظ كلام العمريطي؟ ماذا قال العمريطي في نظمه؟ عليك السلام. الشافعي هو أول من صنف في هذا الفن وجمعه كفن مستقل، وكتابه في ذلك الرسالة المشهورة، وقد حققها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وأخرجها في ثوب قشيب، وخدم خدمة رائعة جزاه الله عن أمة محمد خير. نعم. ثم تتابع العلماء من بعده بين نظم، بين ناظم وناثر، وبين مختصر ومبسوط، وصنفت فيه المصنفات. قال العمريطي: وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبار. يعني تتابع الناس، يعني تتابع العلماء في التصنيف في علم الأصول، ومنهم من كتب فيه المختصرات، كتب فيه مختصرات، ومنهم من صنف فيه كتب كبيرة، ومنهم من جعله نظما. نعم اقرأ. قال المصنف رحمه الله: الأحكام. الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم، سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. فخرج به ما تعلق بالاعتقاد، فلا يسمى حكما بذا الاصطلاح. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فلا يشمل الصغير والمجنون. والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. والمراد بقولنا أو تخيير المباح. والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. نعم. مشى المؤلف على ما مشى عليه أهل الأصول من ذكرهم في الحكم الشرعي بعد تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا أو باعتبار مفردين. والحكم لغة هو المنع والقضاء، فمن اتيان الحكم بمعنى المنع قوله تعالى، فمن اتيان الحكم بمعنى القضاء قوله تعالى: فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا سواء الصراط. يعني اقضي بيننا. ويأتي الحكم بمعنى المنع، ومنه قول الشاعر: أبني حنيفة تحكموا سفهاءكم، إني أخشى عليكم أن أغضب. يعني امنعوا سفهاءكم من سبي وشتمي، وإلا قضيت على الأخضر واليابس يتهددهم، وهو جريء الشاعر المشهور. وفي الاصطلاح الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه كما تقدم. فلو قال قائل: زيد طويل، فهذا حكم. وإذا قال فلان ليس بطويل، فهذا أيضا حكم. فالحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، يعني سواء كانت النسبة إيجابية أو كانت سلبية. والحكم الشرعي هو المتلقى من الشارع، ويكون إما بطلب وإما بوضع. والطلب إما يكون طلب فعل أو طلب ترك، فإن كان على سبيل الإلزام كان واجبا، وإن لم يكن على سبيل الإلزام كان مستحبا. وطلب الترك إما أن يكون جازما فيكون حراما، وإما غير جازم فيكون مكروها. والوضع المراد به أن الشارع وضع علامات تثبت بها الأحكام الشرعية، تدل على النفوذ أو الإلغاء أو الثبوت أو الانتفاء. إما تدل على ثبوت الحكم الشرعي أو انتفائه أو نفوذه أو إلغائه. وهذه هي الأحكام الوضعية، ومنها الشروط والموانع والأسباب والصحة والفساد والرخصة العزيمة والإعادة والقضاء والأداء وهكذا. أو تأخير هو المباح، فالحكم الشرعي يشمل هذه الثلاث، إما طلب أو واضح أو تأخير. وقد ذكر العلماء في تعريفه أنه ما اقتضاه خطاب الشرع طلبا أو وضعا أو تأخيرا، وهو بمعنى ما ذكرنا من التفصيل المتقدم. إذن الحكم الشرعي هو ما اقتضاه خطاب الشرع أو ما اقتضاه خطاب الشارع طلبا أو وضعا أو تأخيرا. الطلب يشمل طلب الفعل وطلب الترك، وفي كل إما أن يكون طلب الفعل جازما فيكون واجب أو غير جازم فيكون مندوبا، وطلب الترك إما أن يكون جازما فيكون حراما، وإما أن يكون غير جازم فيكون مكروها، والتخيير ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذلك. وضع هو ما جعله الشارع علامة على ثبوت الحكم أو انتفائه أو نفوذه أو إلغائه، والتخيير ما أذن الشرع في فعله أو تركه غير مقترن ذلك بمدح الفاعل ولا ذنب التالي. وإن شئت فقل ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذلك. هذه كلها كلمات يذكرها أهل الوصول وهي متقاربة في المعنى. نعم. قال المصنف رحمه الله: أقسام الأحكام الشرعية. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فالواجب لغة الساقط واللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب. والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. نعم. لما بين المؤلف رحمه الله تعريف الحكم الشرعي شرع في بيان أقسام الحكم التكليف، وهذا من حسن ترتيبه لكتابه، لأن التقسيم فرع لمعرفة المقسوم، فعرف الحكم الشرعي ثم شرع في بيان أقسامه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والتقسيم للشيء فرع عن معرفته في ذاته. فلما عرفنا بالحكم الشرعي وذكر حده وأنه ما اقتضاه خطاب الشرع طلبا أو وضعا أو تخييرا، شرع في بيان أقسام الحكم الشرعي. والحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي ووضعي. والحكم التكليفي ذكر أهل الأصول له تعريفين. التعريف الأول أنهم قالوا هو طلب ما فيه مشقة، والتعريف الثاني إلزام ما فيه مشقة. واختار جمع من أهل العلم التعريف الأول، وذكروا أن التعريف الثاني ضعيف، إذ أن التعريف الأول وهو أن الحكم التكليفي هو طلب ما فيه مشقة، يسع أقسام الحكم التكليفي الأربع، لأن قولنا طلب ما فيه مشقة، الطلب إما يكون طلب فعل أو طلب الكرب، وفي كل إما يكون طلب الفعل جازما فيكون واجبا أو غير جازم فيكون مندوب، وطلب الترك إما يكون جازما فيكون حراما وإما يكون غير جازم فيكون مكروه. وأما التعريف الثاني وهو إلزام ما فيه مشقة، هذا لا يسع إلا الواجب والحرام، إذ لا إلزام بغيرهما، لأنه لا إلزام بالمندوب ولا بالمكروه. وأما القسم الخامس وهو المباح فإنه داخل مسامحة، لأنه لا تكليف فيه، يعني المباح لا تكليف به، لأنه لا إثم على الترك ولا أجر على الفعل. فكيف أدخلوه في أحكام التكليف؟ البحث في هذا يطول، لكن أقصر ما يقال في ذلك أنهم أدخلوه باعتبار بعض أحواله، فإن المباح إما أن يؤدي إلى فعل المباح إما أن يؤدي إلى فعل مأمور، وإما يؤدي إلى فعل محظور، فيكون بحسب ما يؤدي إليه، فإن أدى إلى محظور كان حراما، وإن أدى إلى فعل واجب كان واجبا، وإن أدى إلى مندوب كان مندوبا، وإلى أدى إلى مكروه كان مكروها. ولا يخلو مباح من هذه الأحوال، لأن الإباحة لا يستوي طرفاها في الغالب، لأن المباحات إما أن تؤدي إلى أمور مشروعة وإما إلى أمور ممنوعة، فيكون المباح بحسب ما يؤدي إليه. لكن المباح الذي لا يؤدي إلى مأمور به وإلى منهي عنه فهذا لا تكليف به، وهو قول المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والشنقيطي رحمه الله في المذكرة. نعم، هذا التعريف الراجح في ما يتعلق بالحكم التكليف. وأقسام الحكم التكليفي خمسة: واجب وحرام ومندوب ومكروه ومباح. لكن الذي مشى عليه شيخنا أنهم يقولون الواجب والحرام الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، يعني يذكر الواجب ثم يذكر معه المندوب ثم الحرام ثم المكروه ثم المباح. طيب، ما هو الواجب؟ الواجب لغة هو الساقط، يقال وجبت الشمس إذا سقطت، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها الآية، يعني سقطت لازمة محلة. فالوجوب في لغة العرب هو السقوط، وأما في الاصطلاح فقد اشتهر عند جماعات من أهل الأصول أنهم عرفوا الواجب بحكمه، فقالوا ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وقال بعضهم ما يثاب فاعله ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه عقاب، وقال بعضهم ما يمدح فاعله ويذم تاركه. لكن هذه التعريفات هي من باب التعريف بالحكم، وهو معيب عند أهل النظر، قالوا لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فكيف نقول إنه يساب هو الذي يساب فاعله ويعاقب تاركه ونعرفه بحكمه ونحن ما تصورناه حتى نحكم عليه؟ ولذلك عدل المؤلف رحمة الله عليه إلى تعريف الواجب بحقيقته، ثم بعد أن يعرفه بحقيقته يمكن أن يذكر ما قاله أهل العلم بأنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. طيب، ما هو التعريف الذي جرى عليه المؤلف؟ قال رحمه الله: هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل. والآن ننتبه إلى القيود، لأن الأصل عندنا في القيود الاحتراز. قال: ما أمر به الشارع خرج به الحرام وخرج به المكروه وخرج به المباح. خرج الحرام لماذا؟ لأن الشارع ما أمر به بل نهى عنه، والمكروه ما أمر به بل نهى عنه، والمباح لا يتعلق به أمر ولا نهي، فيخرج في هذا الباب والذي بعده، يعني يخرج في باب الواجب وفي باب الحرام. وبقي معنى الواجب والمندوب، وبقولنا على وجه الإلزام بالفعل خرج المندوب، لأن المندوب مأمور به لا على جهة الإلزام، فصار التعريف جامعا مانعا، جامعا لأفراد المعرف مانعا من ورود غيره عليه. هذا هو التعريف الذي ارتضاه المؤلف، هو تعريف سليم. طيب، بعد هذا لا بأس أن نقول: وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه عقابا. وهذا أحسن من أن نطلق كما أطلق جماعات من أهل الأصول أنهم قالوا يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وليس كل فاعل للواجب يكون مثابا حتى يقصد الامتثال لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كذلك لا نستطيع أن نجزم بالعقوبة على من ترك الواجب، لأن الإنسان قد يترك الواجب ويكون عنده حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو كذلك عفو الله ورحمته أوسع، فالجزم بالعقاب على ترك الواجب ليس مناسبا، لكن نقول: ويستحق تاركه عقابا. والتعبير بالاستحقاق لا ينافي المغفرة، ولا لا؟ لا ينافي. طيب، بهذا نكون فرغنا من تعريف الواجب في الاصطلاح. تعريفه لغة هو الساقط، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل. ثم كأنه تكلم على أقسام الواجب، ولا لا؟ ويسمى فرضا، هذه أسماء لمسمى واحد، يعني الواجب يسمى فرضا ويسمى حتما ويسمى لازما، وهذه أسماء متقاربة. قال المصنف رحمه الله: والمندوب لغة المدوب. نعم، المؤلف لم يذكر أقسام الواجب لأن هذا الكتاب كتاب مختصر، والواجب ينقسم إلى أقسام باعتبار ذاته، الواجب باعتبار ذاته ينقسم إلى واجب معين وإلى واجب مبهم في أقسام محصورة، وينقسم باعتبار وقته إلى مضيق وموسع. ينقسم الواجب باعتبار ذاته إلى معين ومبهم في أقسام محصورة. والمشهور عند أهل الأصول أنه ينقسم إلى معين ومخير، يسمونه الواجب المخير والمعين، وينقسم باعتبار وقته إلى مضيق وموسع، وينقسم باعتبار الفاعل إلى فرض عين وفرض كفاية. يعني ينقسم الواجب إلى عين وكفاية باعتبار الفاعل، والذي قبله باعتبار الوقت، والذي قبله باعتبار الواجب ذاته. طيب، الواجب المعين كالصلاة والصوم والزكاة، وكل واجب عينه الشارع ولم يخير بينه وبين واجب آخر. إذا جاء وقت الصلاة تصلي، إذا جاء وقت الصوم تصوم، إذا جاء وقت الزكاة تزكي. هذه واجبات تسمى واجبات معينة. نأخذ التعليق 5 دقائق على القسم الأول. الواجب المعين هو الواجب الذي عينه الشارع، وهو الذي لا يجزي غيره. الوقت الذي تجب فيه الصلاة لا يجزي غير الصلاة، والوقت الذي يجب فيه الصوم لا يجزي فيه غير الصوم، وهكذا. هذه تسمى واجبات معينة، يعني الشارع عينها ولم يجعل فيها تخير بين أمرين. الواجب المخير والواجب المبهم كما يسميه الشنقيطي رحمه الله في مذكرته، هو الواجب الذي لم يعينه الشارع، بل خير المكلف بين فعل أشياء محصورة، إما هذا أو هذا أو هذا، كخصال الكفارة. قال تعالى: فكفارته، يعني الحانث في اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فخير الشرع بين هذه الخصال الثلاثة. كل من حنث في اليمين فإنه إما أن يكفر بالإطعام أو الكسوة أو الإعتاق، فإذا عدم هذه الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام. فهذا الواجب يسمى واجب مخير لأن الشارع لم يعينه، فكل خصلة من خصال الكفارة فعلها أجزاءه. قال العلماء: الواجب منها واحد لا بعينه، الواجب منها واحد لا بعينه، فأي خصلة من هذه الخصال فعلها المكلف أجزأته. فلا يجب الجميع ولا يسقط التكليف عن الجميع، يفعل خصلة من هذه الخصال الثلاثة فتجزئه الواحدة منها. هذا الواجب يسمى بالواجب المخير. كذلك يشبهه الواجب الموسع، لأنه له أن يوقع الصلاة في أي حصة من حصص الوقت، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. هذا الواجب المعين وذاك الواجب المخير، وسيأتي الكلام إن شاء الله في الدرس القادم في الواجب المضيق والموسع والواجب العيني والكفاية، ثم ننتقل إلى المندوب إن شاء الله. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.